بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، يرجى الانتباه لأن الدرس هو ليس بصعب، وفيه أشياء يعني مثل بعض ما سبق، لكن يحتاج إلى شيء من الانتباه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحرام. هذا هو القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية الشرعية، فقد ذكر الواجب والمندوب، ثم ذكر الآن الحرام. وبعض الأصوليين يبدأ أولا بذكر الواجب، ثم المحرم، ثم المندوب، ثم المكروه، ثم المباح. وبعضهم يبدأ بالواجب كما فعل هنا، ثم المندوب، ثم المحرم، ثم المكروه، فيجعل مطلوب الفعل على حدة ومطلوب الترك على حدة، ثم يأتي بالمباح، والأمر في هذا سهل. ذكر الواجب والمندوب، ثم ذكر هنا الحرام. قال في تعريفه: هو ضد الواجب، ولم يعرفه كما فعل من حيث اللغة كما فعل في الواجب. والمحرم لغة هو الممنوع، هو الممنوع. وحرمنا عليه المراضع، وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها لا يرجعون. ومنه قول الشاعر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترفأ حتى ألاقيك يا هند، يعني ممنوع على عيني. فالمحرم هو الممنوع. وأما في الاصطلاح فقال هنا: هو ما ذم فاعله شرعا، ما ذم فاعله شرعا. وهذا كما سبق من باب تعريف الشيء بحكمه، وهو معيب عند أهل الحدود، فقد قيل: وجعلوا من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا تحكم على الشيء قبل أن يتصور، قبل أن يتصور، فيبدأ أولا يتصور الشيء، ثم بعد ذلك يبين حكمه. فإذا عرفت الشيء بعد ذلك يأتي حكمه، وقد تصورته تصورا صحيحا. فيقول هنا: هو ما ذم فاعله شرعا. لا شك أن هذا الكلام هو أقل مؤاخذة بكثير من قولهم الذي يعاقب فاعله. فلما قال ما ذم فاعله شرعا، ما حصل بسببه ذم، الشرع ذمه، ما تعرض للعقاب أنه يجزم بعقابه أو لا يجزم بعقابه، لكن تكلم على أن فاعله مذموم شرعا. طيب، يخرج بكلمة ما ذم فاعله شرعا الواجب والمندوب والمباح، لأن الشرع ما ذم فاعل الواجب بل مدحه، وكذلك أيضا فاعل المستحب. وأما ما يتعلق بالمباح فلا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ويدخل فيه المكروه، فإن صاحبه يذم وإن كان لا يذم كذم الفاعل للمحرمات. قال: ولا حاجة هنا إلى مطلقا لعدم الحرام الموسع، يعني ما هناك حرام موسع من حيث الوقت، سواء كان مما يتعين يعني محرم على الأعيان مثل الزنا والسرقة وغير ذلك، أو كان محرما فمن حيث الكفاية. فليس هناك حرام موسع من حيث الوقت. نعم، هناك حرام من حيث التخيير، من حيث التخيير، فيقال لك: تزوج هندا أو أختها، فيحرم عليك أن تجمع بين الثنتين فتتزوج بواحدة، لكن يحرم عليك هذا، أنت مخير، اختر هذه أو هذه. أما أن تزوج الثنتين فلا، تزوج هندا أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فلا تجمع بين الثنتين، لكن لك أن تتزوج واحدة من هؤلاء. على كل حال الأمر في هذا سهل. قال: لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية بخلاف الواجب، يعني هناك محرم معين وهناك واجب معين وواجب كفائي. طيب، هل هناك محرم كفائي؟ يعني إذا قام به البعض أثم، يعني يأثم به مجموعة ولا يأثم الآخرون مثل الواجب الكفائي. الواجب الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. هذا هو أحسن ما قيل في تعريف الفرض الكفائي، بخلاف من قال الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به البعض أثم الكل. هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، البعض هذا هل يكفي هذا البعض أو لا يكفي؟ ثم قولهم وإذا لم يقم به البعض أثم الكل، طيب قد يكون هناك غائب مريض عاجز كيف يأثم؟ فالصحيح أن يقال في الفرض الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. أما العاجز لا يكون آثما، العاجز لا يكون آثما ولا يدخل في هذا. فأحسن ما يقال في الفرض الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. فالحرام الواجب فيه معين فيه كفائي، أما الحرام ما فيه كفائي، فيه معين حرم على الجميع، ما هناك محرم على البعض دون البعض الآخر. بمعنى أنه مثل الكفائي في الواجب، مثل الكفائي في الواجب. نعم هناك أشياء تحرم على زيد ولا تحرم على عمرو، لكن ليس هذا هو الكفائي. يعني الشيء الذي يحرم على بعض الناس ولا يحرم على البعض الآخر، شخص من الناس قال له الأطباء إذا أكلت الطعام الفلاني المباح فإنه يسارع إليك بالهلاك والتلف، قام أكل، هذا يحرم عليه أن يأكل هذا الطعام وهو مباح، لكن في حقه، في حقه يحرم في حق المصلي أن يأكل ويشرب، وحرم في حقه لا في حق الآخرين الذين ليسوا في صلاة، لأن هذا الآن متلبس بالصلاة فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا. الحاج يحرم عليه أشياء لتلبسه بالنسب ولا تحرم على الحلال. المهم أنه يقول هنا ثم الواحد بالجنس أو النوع. طيب هناك جنس وهناك نوع وهناك أفراد. الجنس يضم أنواعا، الجنس يضم أنواعا، والنوع يضم أفرادا، والفرد واحد. يعني الآن مثلا العبادة جنس تدخل تحتها أنواع، الصلاة نوع فيها فرض وفيها نفل، الزكاة نوع، الحج نوع، النذر نوع، الدعاء نوع، وهكذا. فالعبادة جنس تدخل تحتها هذه الأنواع جميعا. النوع الواحد مثل الصلاة يدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يدخل فيه الرواتب، يدخل فيه النفل المطلق، يدخل فيه الصلاة المنذورة، هذه أفراد تدخل في هذا النوع الواحد. الزكاة فيه زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة العروض، زكاة النقدين، زكاة الحبوب والثمار، هناك زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وهناك صدقات تطوع. فكذلك أيضا ما يتعلق بالبقية. فالجنس يشمل أنواعا، والنوع الواحد يدخل تحته أفراد. يقال يعني الغنم جنس، المعز نوع وهذا النوع يدخل تحته أفراد، الظأن نوع وهذا النوع يدخل تحته أفراد. يقال النخيل جنس، وهناك أنواع، أنواع من النخيل، يعني مئات من يعني أسماء التمور وأنواع وأنواعها المختلفة. كذلك أيضا الناس جنس، فيه رجال وفيه نساء، والرجال أيضا يعني هذا النوع تحته أفراد، فيه العالم والجاهل والمؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح. المهم أن الجنس أوسع، يشمل أنواعا، الجنس يشمل أنواعا مختلفة، النوع يشمل أفرادا لكن في باب واحد، يشمل أفرادا في باب واحد، يعني هي متفقة في الجملة. يعني الآن الجنس الذي هو العبادة يشمل أنواعا مختلفة، صلاة، زكاة، صوم، حج، نذر وغير ذلك، هذه مختلفة. وأما النوع الواحد الذي هو الصلاة يشمل أفرادا في باب واحد، باب الصلاة متفقة أنها صلاة، لكن هذه فرض وهذه نافلة نفل مطلق وهذه راتبة هذه تحية مسجد هذه كسوف هذه خسوف هذه يعني استسقاء هذه صلاة استخارة وما أشبه ذلك. فالجنس يشمل أنواعا مختلفة، النوع في باب واحد، الأفراد متفقة من جهة، وإن كان الأفراد فيها أيضا يعني بينها فروق، يعني الصلاة الصلاة نوع، العبادة جنس، الصلاة هذه فيها الفرض وفيها النفل، فيها الفرض وفيها النفل. طيب يقول هنا: ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه. يعني الآن العبادة تكون موردا للأمر والنهي باعتبار حتى باعتبار الجنس، اعبد الله لا تعبد غير الله، اعبد الله بأي أنواع من أنواع العبادة وبأي فرد من أفراد العبادة، لا تعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكذلك أيضا النوع الواحد يدخل فيه الأمر والنهي، صلي لله لا تصلي لغير الله، لا تصلي لغير الله. فالصلاة في الأوقات المنهي عنها ممنوعة، صلي في الأوقات الأخرى، السجود اسجد لله لا تسجد للصنم، لا تسجد للصنم. فأنت كفرد والصلاة كفرد من أفراد النوع والصلاة كنوع والعبادة كجنس، فيرد فيها ما يتعلق بهذا. لكن سيأتي يعني هذا باعتبار الجنس والنوع، سيأتي باعتبار الفرد الواحد، الفرد الواحد هل يتعلق به الأمر والنهي، يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد؟ سيأتي وهو الكلام الذي الخلاف الذي سيطول. قال: ثم الواحد بالجنس أو النوع، يعني الواحد بالجنس أو النوع، يعني العبادة الصلاة فهذه يتوجه إليها الأمر والنهي، اعبد الله لا تعبد غيره، صلي لله لا تصلي لغيره. قال: يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا، والنهي عن الصلاة في وقت النهي. يعني الآن صلاة الضحى مأمور بها، النهي في وقت النهي ممنوع، وهذا نوع ما يتعلق بالصلاة. قال: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة واحدة، يعني من جهة واحدة يمنع، يعني صلي صلاة المغرب لا تصلي صلاة المغرب، هذا الآن فرض، صلاة المغرب الآن فرض. الشخص الواحد أيضا تقول له صلي ولا تصلي، يعني ما حددنا له صلاة المغرب أو شيء، تكلم واسكت في نفس الوقت ما يتأتى هذا، قم واجلس في نفس الوقت ما يتأتى هذا، من جهة واحدة يتوارد الأمر والنهي على جهة واحدة وعلى شيء واحد ما يتأتى هذا، لكن باعتبار جهتين هذا الذي سيأتي به الخلاف. قال: أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور يصححونها مع الإثم، الإمام أحمد رحمه الله يرى عدم صحتها، الشافعي وأحمد ومالك يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، تصح الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم. عند الإمام أحمد الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، وسيأتي أدلة هؤلاء وهؤلاء والمناقشة. لكن ككل يعني الآن هذه صلاة وهذه أرض مغصوبة، أنت الآن الصلاة صلي لله، قد تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إلى آخره، لكن هذا المكان الذي تصلي فيه أنت ممنوع من الصلاة فيه لأنه ظلم. الآن هل هناك ارتباط بين الصلاة وبين هذا؟ إثمه مستقل وهذه صلاة أنت مخاطب بها، لكن جئت تصلي في هذا المكان، يعني هذا يختلف مثلا عن صوم يوم العيد، لأن هذا منهي عنه لذاته، لذات هذه العبادة. عندك الآن وضوء بالماء المغصوب، الوضوء عبادة وهذا الماء مغصوب، صلاة في ثوب حرير، سترت عورتك بثوب حرير، فالصلاة أنت مأمور بها وثوب الحرير منهي عنه، على أن هناك من يقول إن ثوب الحرير في هذا ما يصح التمثيل به والوضوء. لماذا؟ قالوا لأن هذا نهي عائد إلى شرط العبادة، فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها عاد عليها بالبطلان، بخلاف ما إذا كان يعود إلى أمر خارج كالصلاة بعمامة حرير. ليس من شروط الصلاة أن تستر رأسك، الصلاة في الأرض المغصوبة. الآن أنت أديت الصلاة وشروطها تامة، غاية ما فيه أن هذا المكان ليس بنجس، ليس نجسا هذا المكان لكنه مغصوب، أنت آثم. هذا الأرض الذي بنيت فيه دارك أرض لغيرك، هذه الدار الذي تسكنها دار لغيرك، خذتها بالقوة، ما حكم صلاتك فيها؟ ما حكم صلاتك في هذه الدار؟ من أهل العلم من يقول، وهو الإمام أحمد، الصلاة باطلة، لأن ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك في هذا المكان أنت منهي عنه، قالوا فتبطل. الآخرون يقولون أنت مأمور بالركوع والسجود والقيام والقعود وأن تؤدي عبادة، لكن أنت منهي عن أن توقع الصلاة في مثل هذا المكان. لماذا؟ لأنه ملك للغير. فهناك من يرى أن الجهة منفكة، مثل الصلاة في ثوب فيه تصاوير، الصلاة في ثوب فيه تصاوير، الصلاة في ثوب فيه صلبان، التصوير ممنوع، ولبسك لثوب فيه صور محرم، لكن الصلاة أنت توقع صلاة لله عز وجل، هذه مثل هذه. يقول أنت توقع صلاة وركوعا وسجودا وقياما وقعودا في ثوب لا يجوز لك لبسه، وهذا يقول في أرض لا يجوز لك البقاء فيها لأنها أرض للغير. فالمهم أنه سيناقش الآن هذا يعني هذا الكلام فيما يتعلق، يطيل يعني سيطيل في مثل هذا، ولو وكان هناك مباحث في الواجب يذكرها الأصوليون فهي أهم من الإطالة مثل هذا، لأنه بعد هذا ذكر بعد ذلك يعني تنبيها وانتقل بعد ذلك إلى المكروه، وكان هناك ما يتعلق بمباحث يذكرها الأصوليون هي أهم من أن يعني يطيل، لأن الكلام الآن الذي سيأتي أعظم من حجم ما سبق، يعني أكثر مما سبق ما هو في لفظ الواجب، الكلام على الواجب وأحكام الواجب، فكل هذا سيأتي خلاف في مسألة واحدة. فهذا الآن النهي إذا كان من جهتين، يعني المنهي عنه فرض، لكن الأمر والنهي لم يتواردا على محل واحد، هو مأمور من جهة منهي من جهة، لو كان يتواردا على شيء واحد فهذا أمر واضح، فما يتأتى من هذا. فيقال لك صلي المغرب، لا تصلي المغرب، فأمر بصلاة المغرب ونهي عن صلاة المغرب، فلا يجتمع الأمر والنهي في موطن واحد مأمور به منهي عنه، لكن إذا انفكت الجهة مأمور من جهة منهي من جهة. مثالها هذا الصلاة في الأرض المغصوبة. قال أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهر القولين لنا، يعني في أشهر القولين في مذهب الإمام أحمد، وهناك قول في مذهب الإمام أحمد مع الجمهور، قال خلافا للأكثرين وهم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. قال وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. إذن كم حاصل الأقوال؟ ثلاثة. القول الأول إن الصلاة صح طبعا مع الإثم، القول الثاني إنها لا تصح، القول الثالث إنه يسقط الفرض عندها لا بها. هذا ليس على قاعدة الأشاعرة فيما يتعلق بيحصل الري عنده لا به، لا، هنا يتكلم أن الصلاة يسقط بها الفرض عندها لا بها، يعني إذا جئت بالصلاة في الأرض المغصوبة حينئذ لا تطالب بالإعادة لأنك أديت الصلاة كما أمرت شرعا، لكن لا تؤجر عليها، لا تؤجر عليها. فحينئذ يقول يسقط الفرض عندها، يسقط الفرض عند أن تقوم بهذه العبادة لا بها، لأنك مأزور، لأنك آثم. فحينئذ من حيث سقوط الطلب المكلف ما يطالب بالإعادة، قالوا ما يطالب، لكن هل تبرأ ذمته فيما بينه وبين الله بحصول الثواب، يحصل على ثواب هذه العبادة؟ قالوا لا. مثل الشخص الذي يأتي كاهنا أو عرافا دون اعتقاد صدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل يتوقف عن الصلاة خلال 40؟ لا، يصلي، لكن هل يؤجر على هذه الصلاة؟ لا يؤجر. من شرب الخمر لا تقبل له صلاة أيضا 40 صباحا، هو مطالب بالصلاة لكنه لا يؤجر عليها. فلو قال قائل إذا كنت مطالبا بالصلاة ولا أؤجر، إذن ليش أصلي؟ قل تصلي من أجل أن لا تطالب بالإعادة، ما تقضي بعد ذلك هذه الصلوات، فلكن أجرها المترتب عليها ما يحصل لك، لا يحصل لك أجرها المترتب عليها. فهنا يقول القول الثالث إنه يسقط الفرض عندها لا بها. القول الأول لا تصح، الصلاة غير صحيحة، مطالب بالإعادة، صلي جديد. قول الجمهور تصح مع الإثم، يعني هو يأثم الصلاة تصح، يؤجر على كونها صلاة، يأثم على الغسل، هذا يتكلم على الصلاة نفسها. الجمهور يتكلمون على إثمه على الغصب، هو آثم على الغصب، فلأنه غصب هذه الأرض وصلى في أرض مغصوبة، لكن كأجر الصلاة كأجر ركوعها وسجودها وكونها مغرب أو عشاء فتقبل منه وتصح. طيب قال وما أخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة، يعني يقول ما أخذ الخلاف هل ننظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة كونها جنس، فباعتبار أنها وقعت في أرض مغصوبة. قال النافي، يعني الإمام أحمد من قال بقوله، الآن سيأتي حجج هؤلاء وهؤلاء. يقول النافي، يقول ماهية الصلاة مركبة، يعني النافي ماهية، يعني باعتبار الاختصار طريقة المصنف، يعني يأتي بكلام يعني مختصر، فوإلا يقول النافي يقول إن ماهية الصلاة، أو احتج النافي بأن ماهية الصلاة، لكن جاء النافي ماهية الصلاة، يعني النافي قال تقدير الكلام، النافي قال، النافي احتج، النافي يقول بأن ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها، والمركب من المنهي عنه منهي عنه، فهذه الصلاة منهي عنها، والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به وإلا اجتمع النقيضان. هذه حجة الذي يمنع. يقول أولا الصلاة مركبة من حركات وسكنات، يعني ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة سلام تكبير وما أشبه ذلك. قال هذه الحركات المانع الذي يقول بالبطلان، قال هو ممنوع من إيقاع هذه الحركات في هذا المكان، هو منهي عن أداء الصلاة في هذا المكان، يقول فهو الآن منهي عن هذا الركوع والسجود والقيام والقعود في هذا المكان. طيب هل هو منهي لذات العبادة أم لشيء خارج؟ هم يقولون لا، هو طالب أنه منهي عن الركوع والسجود والقيام والقعود، إذن لا تصح منه، إذن لا تصح منه. قال والمركب من المنهي عنه الذي هي الصلاة مركبة عن أجزاء وحركات وسكنات قيام وقعود، فالصلاة مركبة قالوا من هذا الركوع والسجود والقيام والقعود. قال والمركب من المنهي عنه منهي عنه، إذن الصلاة منهي عنها، لأنك لا يجوز لك أن تركع في هذا المكان، لا يجوز لك أن تسجد في هذا المكان، لا يجوز لك أن تسلم وتكبر في هذا المكان، لا يجوز لك أن تتشهد في هذا المكان، المجموع صلاة. إذن هذه الأجزاء المنهي عنها، إذن أنت باختصار يقول لو منهي عن الصلاة، أنت منهي عن الصلاة في هذا المكان. قال والمركب من المنهي عنه منهي عنه، فهذه الصلاة منهي عنها وذاك المنهي عنها فهي باطلة. قال والمنهي عنه لا يكون طاعة، كيف تتقرب إلى الله بشيء نهاك عنه؟ هو ما نهاك عن الصلاة، إنما نهاك عن ماذا؟ عن الغصب، نهاك عن الغصب، ونهاك أيضا أن تصلي في هذه الأرض المغصوبة، لكن لا لذات الصلاة، لأن هذه الأرض للغير، لأن هذه الأرض للغير. قال فهذه الصلاة منهي عنها، والمنهي عنه، والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به، لا يكون طاعة ولا مأمور به، لا تصلي. طيب أنت الآن في أرض مغصوبة، معنى هذا أنك لا تصلي، لا تصلي. طيب بقيت شهرا لا تصلي طيلة الشهر، سنة لا تصلي طيلة السنة، خرجت من البيت اقضي صلاة سنة، اقضي صلاة شهر، لأنك طالما أنك في البيت أنت منهي، فلو فعلت فصلاتك باطلة، وجودها وعدم وجودها سواء عند هذا على هذا القول، لأنك منهي عن الصلاة وأنت مأمور بعدم القيام بها ولست مأمورا بها على هذا الحال. قال وإلا اجتمع النقيضان، يعني كيف تكون مأمور بالصلاة منهي عنها في نفس الوقت؟ فالنقيضان هل يمكن اجتماعهما معا؟ ما يمكن اجتماعهما معا. فيقول إذن فلو صليت على هذا الحال ستكون ممنوعا. الآخرون هم يجيبون يقولون أنت مأمور بالصلاة والصلاة مأمور بها لأنها صلاة، منهي عن شيء آخر. فالجهة مفكر، الجهة مفكر، لن يتوارد الأمر والنهي على شيء واحد. الأولون قالوا بلى أنت مأمور بالصلاة منهي عن صلاة في هذا الموضع، فالأمر والنهي عندهم يعود إلى ذات الصلاة، إلى الصلاة نفسها، أنت مأمور بها منهي عنها. فقالوا حينئذ لا تصح. طيب قال المثبت يعني الجمهور الذين يقولون بصحة الصلاة ماذا أجابوا؟ قالوا لا مانع إلا اتحاد المتعلقين إجماعا، يعني يقول لا مانع من هذه الصلاة، وإنما يكون ذلك فيما إذا تعلق الأمر والنهي المتعلقين، يعني الأمر والنهي توارد على ذات واحدة شيء واحد. قالوا ونحن لا نسلم أنه من هذا النوع. الجمهور يقولون إذا ورد الأمر والنهي، يعني هذا المراد بقوله المتعلقين، فإذا اتحد إذا توارد على شيء واحد يقول بالإجماع أنه لا يصح، ما يجمع الأمر والنهي في شيء واحد. قالوا ولا اتحاد، يعني قالوا أما مسألتنا هذه الأمر والنهي غير متحد، أنت مأمور بالصلاة منهي عن الغسل، وهذا لا يتواردان ولا يتعلقان بذات واحدة وشيء واحد. فيقولون أما لو كان يتعلق بشيء واحد نحن نسلم لكم، وهذا محل إجماع، مثل صلى المغرب ولا تصلي المغرب، أمر ونهي يتعلقان متعلقان بشيء واحد، قم واقعد، قم ولا تقم، اقعد ولا تقعد، تكلم ولا تتكلم، فهذا أمر ونهي يتعلقان بشيء واحد. قال ولا اتحاد، أي في هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر، يعني يمكن أن تقع صلاة بدون غصب، صلاة في مسجد غير مغصوب، ويمكن أن يغصب الإنسان أرضا ولا يصلي فيها. فقال لهم غير، يعني هذا الشيء غير مرتبط بالشيء الثاني، مثل تكلم ولا تتكلم، إن تكلمت أنت منهي عن الكلام، إن لم تتكلم أنت مأمور بالكلام، ما تستطيع أن تفك أحدهم من الأمر. قالوا أما هذا يمكن، يمكن أن تصلي في أرض غير مغصوبة، ويمكن أن تغصب ولا تصلي، فيمكن الانفكاك. قال والاتحاد، إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر، وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما منفردين، يعني كون المكلف يصلي في الأرض المغصوبة لا يخرجه عن كونه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، يعني يبقى حكم الصلاة لو أداها في غير في أرض ليست مغصوبة هو مطالب بها، إذن هو الآن مطالب بها. كونه يغصب وإن لم يصلي ممنوع هو الآن أيضا ممنوع، فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه، فالجهة مفكر. طيب قال وجمع المكلف لهما عن الصلاة والغصب لا يخرجهما عن كونهما عن حكمهما منفردين، الغصب منفرد منهي عنه، الصلاة منفردة مأمور به. قال وأيضا، يعني حجة ثانية للجمهور، قال أيضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان نهي عن دخوله يدل عليه، أن يقول أيضا من الحجج الدليل الثاني، لو أن رجلا قال لعبده خط هذا الثوب ولا تخطه في المكان الفلاني، فذهب وخاط هذا الثوب في المكان الفلاني، هو الآن امتثل ما يتعلق بالخياطة قبل منه، وعصى من جهة أنه ذهب إلى المكان الفلاني، فالخطأ الخياطة شيء والبقاء في المكان الفلاني شيء آخر. قال وأيضا طاعة العبد، يعني أن العبد مطيع في امتثال أمر السيد بخياطة الثوب، عاص بأن أوقع الخياطة في مكان نهي عن الذهاب إليه. قال كذلك أنت عبد لله مأمور بالصلاة، من ينعم الغصر أوقعت الصلاة في مكان مغصوب، أطعت الله في الصلاة وعصيته في الغصب. طبعا الآخرون يقولون لا، قالوا هذا الأمر يختلف، أنت الآن منهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي يعود إلى الصلاة لا يصلي، يعود إلى الركوع والسجود والقيام والقعود، فالنهي ليس عن الصلاة، النهي عن الغصب. قالوا لكنك أوقعت هذه العبادة في هذا المكان، طيب أوقعتها في مكان أنت آثم على أنك أوقعتها، ولذلك تصح مع الإثم، تصح مع الإثم. قال وأيضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان نهي عنه أو نهي عن دخوله يدل عليه، يعني يدل قول الجمهور. طيب قال ولو مرق سهم من كافر إلى مسلم فقتله ضمن قصاصا أو دية واستحق سلم الكافر. يقول هذا فعل واحد بنى عليه شيئان، الآن هذا كافر حربي ومن ورائه مسلم، هو جاء ورمى هذا الكافر بسهم، الآن لنقول مثلا بالرشاش أو بالمسدس، الطلقة دخلت في صدر الكافر وقتلته وخرجت إلى صدر المسلم وقتلته، الآن المسلم قتل بالخطأ أم لا؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن الدية ويصوم شهرين متتابعين. طيب الكافر الذي قتله يستحق السلب ولا ما يستحق؟ طبعا على القول بأن يعني من قتل قتيلا فله سلب، أن هذا حكم عام وليس يعني أمر راجع إلى ولي الأمر على سبيل التشجيع أو ما أشبه ذلك، وأن هذا حكم عام. المهم هو مثال، يعني نبقى على المثال قطع النظر عن حكم المسألة النهائية. فيقول هو الآن مأجور على قتل الكافر، مستحق لسلبه، يأخذ ثيابه يأخذ سلاحه يأخذ ما عنده في جيبه من يعني مال، يأخذ ساعته يأخذ جواله يأخذ، المهم يعني كل أحد يذهب للقتال يكون معه أشياء، وأحيانا يكون معه أشياء ثمينة، والضابط الكبير ما سيكون سلاحا مثل سلاح أحد الأفراد، عنده مسدس ثمين، عنده البندقية الذي معه قد يكون قناصة يعني ثمينة، في جيبه أموال، وساعته ثمينة، جواله ثمين، المهم يقول هذا فعل واحد استحق به أمرين. هذا يريد الجمهور أن يقولون الآن هذا الآن صلى في أرض مغصوبة، الصلاة يؤجر عليها والغصب يأثم عليه، كما أن هذا رمى يعني بالسهم فنال شيئا ويعني ترتب عليه شيء آخر. قال ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله ضمن قصاصا أو دية واستحق سلب الكافر وأجيب عن الكل، يعني عن الحجة الثلاثة. إيش الحجة الأولى؟ الحجة الأولى أن الجهة مفكرة في الأمر والنهي. الحجة الثانية التمثيل يعني العبد الذي أمر بخياطة الثوب ونهي عن الدخول إلى مكان فخاطئه ذلك المكان. الحجة الثالثة فيما يتعلق بالرامي للسهم. قال وأجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين، بخلاف ما ذكرتم، النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين، يعني يقول نحن ننظر إلى عين هذه الصلاة ما ننظر إلى الجهتين. إيش ننظر إلى عين هذه الصلاة؟ قالوا أنت أوقعت صلاة في مكان منهي عنه، فهذه الصلاة بعينها منهي عنها، أنت منهي عن القيام والقعود والركوع والسجود في هذه الأرض، إذا النهي للصلاة ما لنا دخل في المكان، هذا المكان أنت ممنوع منه، ليش تصلي في هذا المكان الذي أنت ممنوع منه؟ إذا هذه الصلاة منهي عنها، إذا هذه الصلاة باطلة لا تصح، لأنك صليت صلاة في مكان نهيت عنه فأنت لا تصح صلاتك. قالوا ما لنا علاقة أن نقول هذه الجهة جهة الغصب وحدها جهة الصلاة وحدها، أنت منهي عن صلاة في أرض مغصوبة. قال وأجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين، بخلاف ما ذكرتم، يعني يقولون أنتم ما ذكرتم من ما يتعلق بالعبد يختلف، ما يتعلق بالسهم يختلف، قالوا هذا ما نسلم بهذه الأقيسة ولا نسلم بالحجة الأولى. فنحن ننظر إلى الصلاة، يعني الآن النافي لصحة الصلاة نظر إلى عين الصلاة وأنها مركبة من أفعال منهي عنها فحكم بالبطلان. المثبت للصلاة نظر إلى أن الصلاة جنس، يعني المثبت النافي للصحة نظر إلى أنها فرض عين، الواحد بالعين. القائل بالصحة نظر إلى أنها جنس، هذه صلاة أنت مأمور بها، هذه صلاة أنت مأمور بها، وهذا المكان حكمه مستقل. فهذا نظر إلى الفرض وإلى الصلاة ذاتها، قال أنت الآن أوقعت ركوعا وسجودا وقياما وقعودا في مكان لا يجوز لك أن توقع هذه الصلاة فيه، فنظرنا إلى الصلاة بعينها. الثاني يقول لا، نحن ننظر إلى الصلاة كصلاة كجنس، أنت مأمور بأداء الصلاة، صليت، تمت الشروط، انتفت الموانع، ما هناك يعني لا حيض بالنسبة للمرأة مثلا، ولا جنون، ولا يعني ناقض من نواقض الوضوء، جئت بالصلاة تامة شروطها وأركانها، نحن ننظر إليها كصلاة. هذا الأصل شيء مستقل. فالأول نظر إلى الصلاة كعين فرض، والجمهور نظروا إليها كجنس، فقالوا إنها مطلوبة شرعا لا من جهة كونها واقعة في أرض موصوبة، فتحقق أن لها جهة مختلفة عن جهة الأخرى. قال بخلاف ما ذكرتم ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ولا فرق، يعني هذا إلزام من الذين قالوا ببطلان الصلاة. قالوا أنت الآن بالنسبة للصيام يوم النحر هو عبادة من حيث الجنس صوم، ومنهي عنه بالنسبة لهذا اليوم، الأمر يختلف، هذا النهي يعود إلى ذات العبادة، أنت منهي عن صوم هذا اليوم، بخلاف الصلاة أنت مأمور بالصلاة لكن لا توقعها في أرض معينة. قالوا أنت أيضا مأمور بالصوم لكن لا توقعه، أنتم الآن جئتم من مكان نحن نأتيكم بزمان، يعني هؤلاء الذين يقولون بالمنع قالوا الأرض مغصوبة مكان، اجعلها من اليوم العيد الذي هو زمان، هذا أوقع صلاة في مكان وهذا أوقع صياما في زمان. طيب أنت ممنوع من الصوم في هذا الوقت، ممنوع من الصوم لذاته، لو صمت صومك باطل لا يصح، لأن هذا النهي يرجع إلى ذات العبادة نفسها، يرجع إلى ذات العبادة نفسها، لكن هذا النهي ما يرجع إلى ذات العبادة نفسها في الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا سواء، يعني إلزام في غير محله. قال ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، يعني هذا الأمر الآخر. يقول ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، نقول نعم هذا مسلم، الإخلال بشرط العبادة مبطل. قال ونية التقرب بالصلاة شرط، نقول نعم، كونك الآن تنوي أن تتقرب إلى الله بالصلاة، كونك إنما الأعمال بالنيات، هذا كذلك. قال والتقرب بالمعصية محال، ليش؟ لأنك صليت في مكان أنت منهي عنه فأنت عاصم. طبعا هذا الآن باعتبار أنه ينظر إلى الصلاة كعين كفرض، كل هذا يعود إلى نفس القضية. هذا يقول أنا الثاني، الجمهور يقولون نحن نتقرب إلى الله بالصلاة، هذه كصلاة، أنا أنوي أن أعبد الله، هذه عبادة، كون هذا المكان ممنوع منه هذا يعني اسمه مستقل. قال والتقرب بالمعصية محال، قال والمختار صحة الصلاة، يعني المؤلف وإن كان حنبليا إلا أنه اختار قول الجمهور، وهذا القول هو أقرب، قول الجمهور أقرب إلى الصلاة، أن الصلاة تصح مع الإثم لانفكاك الجهة. قال والمختار صحة الصلاة نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع، يعني كما سبق أن حقيقة الفرق، يعني حقيقة الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء، أن النافي نظر إلى عين العبادة والمثبت نظر إلى جنسها كونها صلاة، وهذا نظر إلى كونها فرض، أوقع ركوعا وسجودا وجزئيات في مكان مهي عنه. طيب قال تنبيه مصحح هذه الصلاة وهم من؟ الجمهور. قالوا النهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، يعني إما أن يكون النهي عائد إلى ذات العبادة فمثل لا تقربوا الزنا، قال أو إلى خارج عن ذاته نحو أقيم الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده فيصح الجمع بينهما، يعني لأن الجهة مفك النهي العائد إلى ذات العبادة فحينئذ يكون هذا النهي مبطلا كصوم يوم العيد، النهي العائد إلى خارج كشر لا تلبس الحرير، يعني ليس ساترا العورة، أما لو كان إلى ستر العورة فهذا يعود إلى شرطها، يعود إلى شرطها، لكن يكون لبس ثوب حرير، لبس ثوب فيه صورة فيكون تنفك الجهة. قال مصحح هذه الصلاة قالوا النهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه رحمه الله فيضاد وجوبه نحو لا تقربوا الزنا، أو إلى نهي عن ذاته أو إلى خارج عن ذاته نحو أقيم الصلاة مع لا تلبس الحرير فلا يضاد فيصح الجمع بينهما، أن ليس المقصود أن يصح الجمع بينهما أنه مأجور، أن يأثم على لبس الحرير. قال لكن حكمه ولكل حكم، أو إلى وصف المنهي عنه فقط نحو أقيم الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن الآن لا تصلي صلاة في حال كونك موصوف بأنك سكران، فالآن النهي ما عاد إلى ذات العبادة ولا إلى شرط لكن عاد إلى وصف. طبعا الوصف هذا إن كان قد سكر حتى ذهب عقله فحينئذ يعني عاد إليها بالبطلان، أنه يشترط أن ينوي ويقصد التقرب وهذا من أين له القصد وقد زال عقله بالسكر. قال ودع الصلاة أيام أقرائك، يعني هذا يعود يقول إلى وصف مع أن هذا الآن يعود إلى شرط، يعني الآن هي إذا صلت وهي حائض صلاتها لا تصح لأنها خلت ماذا؟ شرط الطهارة، أخلت بشرط الطهارة، دع الصلاة أيام أقرائك، لأن لو صلت حتى لو توضأت فالمانع موجود، المانع موجود. قال وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، يعني الأماكن المغصوبة والمنهي عنها مثل الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد الفجر، ونرجع بعد ذلك إلى حكم الصلاة في أوقات النهي والخلاف الذي يعني مر بنا من قبل. فالجمهور ماذا يقولون في الصلاة في الأوقات المنهي عنها؟ يقولون بالبطلان. أحمد ومالك وأبو حنيفة الشافعي يرى الجواز، يرى الجواز صلاة بعد العصر، صلاة بعد الظهر، حتى أنهم يقولون ما تصلي حتى ذوات الأسباب في هذا الوقت، الإمام الشافعي يقول بالجواز. طيب يقول كالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها وكإحلال البيع مع المنع من الربا فهو باطل عندنا، يعني الآن أنت أوقعت بيعا، بعت لك بيعا ربويا، يعني ربوي الجنس، بعت لك جرام من الذهب لجرام ونصف إلى أجل، هذا ربوي أم لا؟ البيع ما حكمه؟ باطل. عند أبي حنيفة تبطل الزيادة، البيع صحيح وإنما تبطل الزيادة فقط، وأما نفس العقد فهي صح، والجمهور على المنع. قال وكإحلال البيع مع المنع من الربا فهو باطل عندنا وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل، إعمالا لدليل الجواز والمنع، يعني يقول يصح البيع بدليل الجواز ويصح المنع من الربا بدليل المنع من الربا، فالجهة مفكرة. قال لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها، وإلا لزم صحة بيع المضامين والملاقيح، يعني يقول ليس المنهي عنه إنما صفة هذا البيع، هذا البيع صفته بيع ربوي، قال ممنوع، ما عاد ننظر إلى الزيادة إيش الأصل وإيش الزيادة، هذه بيعة ككل منهي عنها، وإلا قال للزم على ذلك جواز بيع المضامين، تقول هذه البقرة حامل البقرة بمئة ألف والجنين بعشرين ألف هذا لا يجوز، لكن بقرة حامل مئة وعشرين ألف مرة واحدة جائز، لكن تبيع هذا الذي في بطنها منفصلا لا يجوز. قالوا كذلك أيضا أبو حنيفة لما قال يصح البيع وتبطل زيادة، يعني مثل الذي يقول البقرة بمئة ألف والذي في بطنها بعشرين ألف أبو حنيفة يقول تصح المئة وتبطل العشرين. الجمهور يقول من هذا البيع لا يجوز، لكن لو بعت بقرة حامل 120 لا بأس. طيب قال إذ النهي عنهما لوصفهما وهو تضمنهما الغرر لا لكونهما بيعا، إذ البيع مشروع إجماعا. نقول أما البيع مشروع إجماعا فلكن لما وقع على صفة ممنوعة منع، ما نأتي نفصل فيه بعد ذلك. طيب يعني كل من يأخذ الشيء الذي له.